وساعة أنسهم، فالله عز وجل جعل الليل سكنا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فإذا حرص الأخيار على إحياء هذه السنة وحرصوا على ضبط أمورهم في الليل، فإن الله عز وجل يصيفهم إلى خير أفضل وأكمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.